احتفل أبناء البلاد كلها احتفالا كبيرا بذكرى 105 لميلاد رئيس العظيم كيم إل سونغ. اتجه سيل من أفراد الجيش والشعب إلى قصر كومسوسان للشمس، مكان جوتشي المقدس من الدرجة الأولى، ليتقدموا بأكبر الأمجاد إلى رئيس العظيم كيم إل سونغ والقائد العظيم كيم جونغ إل، ألا وهما الصورة لكوريا الاشتراكية. لما دخلوا ساحته يهودوهم الشعور المهيب، سلموا على صورتي زعيمين العظيمين في الابتسامة. لم ينقطع سيل من الناس المتجهين إلى مانجونغدي حيث يستقر بيت الميلاد الروحي لشعبنا. انبسط عالم الاحترام الحار للرئيس العظيم في موقع المهرجان 19 لزهرة كيم إل سونغ بالعاصمة بيونغيانغ ومعارض زهرة كيم إل سونغ لكل المحافظات. وازدحمت معارض الصور للمركز والمحافظات بزوار الكثيرين وهم يتذكرون المآثر الثورية المقدسة لرئيس العظيم في تأثر بالغ. هذا وجرت العروض الفنية المتنوعة للاحتفال بعيد الشمس في أنحاء البلاد، مما أبهج الشغيلة وطلبة الشباب في الاحتفال بعيد الشمس.